للذي أرى صيمة زنيك وبقي أرى صيمة زنيك وبقي والله ما تمن والله ما تمن وانا رد قلبي او ليلى وانا رد قلبي او ليلى خلي لها موت تصرف خلي لها موت تصرف دابا يكون شرفي او ليلى دابا يكون شرفي او ليلى انا الليلى تمشيل عليا تمشيل عليا عنيا بسواريها او ليلى عنيا بسواريها او ليلى عشقي تبنى تطوان عشقي تبنى تطوان هيا غمانيها او ليلى هيا غمانيها او ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى الطفل والغيطة حس الطفل والغيطة بين اشباني نادي او ليلى بين اشباني نادي او ليلى عشقي فيك انتي عشقي فيك انتي الخبار والعشق نادي او ليلى الخبار والعشق نادي او ليلى شكون شيخ زبالة شكون شيخ زبالة مولاي عبد السلام او ليلى مولاي عبد السلام او ليلى فرحة اللي داروا فرحة اللي داروا فرقتوا الدوب علينا او ليلى فرقتوا الدوب علينا العينة لليلى لليلى لليلى تمشيل عليا تمشيل عليا عليا بسواريها او ليلى عليا بسواريها او ليلى عشقي تبنى تطوان عشقي تبنى تطوان هيا ومانيها او ليلى هيا ومانيها انا الليلى الليل الذي علم منني غريبة بس يا بحني أو لله غريبة بس يا بحني أو لله أنا اللي الذي أنا اللي الذي عراسي ومدد عليك وباقي عراسي ومدد عليك وباقي